وما حكم تعلم علم البرمجة اللغوية من العصبية؟ هذا العلم مخلوق بأشياء صحيحة وأشياء باطلة، فلا يجوز تعلمه حال كونه مخلوطا عن الحال التي هي في مدونات أصحابه، وكثير مما فيه مستمد من الوثنيين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.